من العقيدة الطحاوية. يقول الإمام الطحاوي عليه رحمة الله: ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو الله عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم. وقفنا وقفة طويلة مع المحسنين، اللهم اجعلنا منهم. ثم أتبعناها بوقفة خفيفة مع الرجاء. ثم يأتي اليوم مشهد المؤمنين تجاه عصاة المسلمين. اللهم تب علينا وعلى كل عاص مسلم. في الورد يا شيخ علي، ليلتك ورد، صليت على رسول صلى الله عليه وسلم. موقف المؤمنين من عصاة المسلمين، وهذا يدلك على أن عقيدتنا عقيدة فعالة عاملة، وليست عقيدة جامدة فقط، وإنما هذه العقيدة لها حركة في الحياة. وسبق أن قلت لكم أيها الإخوة أن الحب والبغض لست فيه حرا، فالحب والبغض عبادة. فلذلك إذا أردت أن تحب هناك ضوابط للحب، تحب من وكيف وإلى أي مدى، وتبغض من وكيف وإلى أي مدى، ضوابط عقيدة. فلذلك هنا في قضية العصاة من المسلمين لك فيها ثلاث مراتب: المرتبة الأولى نستغفر لهم، والمرتبة الثانية نخاف عليهم، والمرتبة الثالثة لا نقنطهم. فأولا نستغفر لمسيئهم، اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بقومنا فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين. نستغفر لمسيئهم. أيها الإخوة، قال الله جل جلاله: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. الله جل جلاله أوجب علينا حب المؤمنين وموالاتهم، وبغض الكافرين ومعاداتهم. وحذرنا الله من اتخاذ غير المؤمنين أولياء، وقال: أن من والى قوما صار منهم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وحذرنا الله من أننا إن لم نوالي المؤمنين فسيكون هذا سبب فساد كبير. قال الله: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه. تفعلوه يعني توالوا بعضكم البعض يا مؤمنين، إلا تفعلوه يعني تكن ولايتكم للمؤمنين فقط. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. من ولايتك للمؤمنين أن تستغفر لهم. قال ربنا جل جلاله آمرا النبي صلى الله عليه وسلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك، وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. لأوامر ربنا جل جلاله سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. فالرسول صلى عليه أمر أن يستغفر للمؤمنين، والأمر له بالتالي للجميع، للجميع. حتى قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. قول: اللهم اغفر لي واغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. كده بقى، ما أنا طمعان في شوية حسنات تمسح شوية السيئات. ربنا يغفر لنا ولكم وللمؤمنين والمؤمنات. إذا استغفرت للمؤمنين والمؤمنات، شوف النهاردة على سطح الأرض كم مؤمن ومؤمنة، وإذا قلنا بقى الأحياء منهم والأموات يبقى لحد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، تجيب لك يعني تباتي الليلة دي كده يا عم الشيخ جمال كده بمكسب يجي مليون ولا مليونين ولا حاجة. حسنة حسنة. أيها الإخوة، الأنبياء يستغفرون للمؤمنين والمؤمنات. سيدنا نوح عليه السلام يقول: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا، آمين. سيدنا إبراهيم عليه السلام، إبراهيم الخليل، يقول: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. حتى الملائكة، الملائكة قال تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، آمين. قال تعالى في سورة الشورى: والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم في صلاة، ما دامت الصلاة تحبسه، إن والنية دي إنك قاعد مستني صلاة العشاء، خليني أحبسك الليلة دي على صلاة العشاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم في صلاة، ما دامت الصلاة تحبسه والملائكة تقول اللهم اغفر له وارحمه، ما لم يقم من صلاته أو يحدث. هذا شأن أنبياء الله نوح وإبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليهم، وهذا شأن ملائكة الله. هلا دخلت في هذه الزمرة الطيبة وانشغلت بالاستغفار للمؤمنين، ولذلك جعلها الله دعوة الخلص. اللهم اجعلنا منهم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قولوا: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الاستغفار للمؤمنين يفيدك نزع الغل من القلب. أيها الإخوة، إننا بحاجة إلى هذه الوصفة السهلة لدخول الجنة، أن تبيت كل ليلة وليس في صدرك غل ولا ضغينة ولا حقد لأحد من المسلمين. المساكين من العصاة، هؤلاء هم المرضى على الحقيقة. وكالتعامل مع المرض دوما، أنك لا تحارب المريض وإنما تحارب المرض، ولا تكره المريض بل تكره مرضه. هذا منهج أبي الدرداء رضي الله عنه، الصحابي الجليل حكيم الأمة. سيدنا أبو الدرداء لما رأى رجلا على معصية قالوا ادع عليه، فقال اللهم اهدي، اللهم اغفر له، اللهم اعفو عنه. فقالوا ألست تبغضه؟ ألست تلعنه؟ قال إنما أبغض معصيته، فإن تاب منها فهو أخي. هذا هو المنهج الرباني، أننا لسنا نكره الكفار لأشخاصهم، لسنا نكره العصاة لأشخاصهم، إنما نكره فيهم معصيتهم. إنهم إخواتنا في الإسلام، والمسلم يحب من وجه ويبغض من وجه، يحب على قدر ما فيه من طاعة ويبغض على قدر ما فيه من معصية. وهذا قلب الرباني الواسع، الرباني قلبه واسع وقلبه لين مطواع. سيدنا عمر حين جاء الرجل ليقتل النبي وهو على الباب شايل سيفه، سيدنا عمر قال له انزع السيف. قال تبا لها من سيوف ما أغنت عنا يوم بدر. قال له هي السيوف عملت لنا يعني. فقال صلى الله عليه وسلم دعه يا عمر يدخل. فدخل، والحديث مشهور حين جرى الحديث مع النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية الكلام أسلم. الشاهد هنا قولة عمر، قال والله لقد دخل وهو أبغض إلي من خنزير. فلما قال تلك الكلمة التي دخل بها الإسلام صار أحب إلي من بعض ولدي. كده أبغض إلي من خنزير، بحبه زي ولادي وأكثر. هذا قلب رباني، كما يكره الله الكفار يبغضهم، فهو يكرههم المؤمن، وكما يحب الله المؤمنين فالمؤمن يحبهم ويواليهم. الشاهد أن العصاة موقفنا منهم نستغفر لهم، فليست القضية في أن نحفظ نستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم، نحفظها وخلاص. لكن في الواقع العملي، هل إذا أساء إليك أحد تستغفر له؟ هو ده السؤال. ناس كتير أساءت إليك، وناس كتير ضرتك، وناس كتير آذتك، وناس كتير تتعمد. ماذا في قلبك تجاههم؟ تعالوا لنرى هذه القصة من حياة الصحابة رضوان الله عليهم. هؤلاء الرجال الذين صنعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الرجال الذين نشتهي. ووظيفة المدرسة الربانية، الهدف من المدرسة صناعة الشخصية الربانية. شوف القصة دي، ربيعة ابن كعب الأسلمي جات سيرته معنا قبل كده مش كده؟ ولا مش واخدين بالكم؟ ربيعة ابن كعب ابن مالك، سيدنا كعب ابن مالك اللي هو كان أحد الثلاثة الذين خلفوا، ابنه ربيعة. ربيعة ده ابنه كان كبير، كان من أكبر أولاده. سيدنا ربيعة كان في الصفة. سيدنا ربيعة صاحب قصة سلمي، قال أسألك مرافقتك في الجنة. المهم أن الرسول زوجه. أنا مش عايز أطول، إحنا في درس عقيدة، بس حياة الصحابة هي النموذج العملي الواقعي للعقيدة الفعالة. سيدنا كعب الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال له سلني، قال له أسألك مرافقتك في الجنة، قال أو شيء غير هذا؟ قال لا شيء غير هذا. قال من علمك هذا؟ قال لم يعلمنيه أحد. مين اللي سلطك؟ قال لم يعلمنيه أحد. قال فظل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألني شهرا كل يوم، سلني أقول أسألك مرافقتك في الجنة، يقول لي أو شيء غير هذا؟ أقول لا شيء غير هذا، حتى هممت فقلت والله لو سألني بعدها لأقولن له زوجني، فما سألني بعدها. دي الحماية الربانية، الحماية الربانية، أن يعصم الله العبد وهو مستشرف بالجفاء اضطرارا. تبقى أنت عايز تغلط وهو يمنعك من الغلط. قلت لكم كده أن دولك اسمهم الضنائن، الضنائن يا ضنايا، هي دي الضنائن، دول اللي اسمهم العبد المراد، أن يريده الله، أن يعصمه الله، أن يعصم الله العبد وهو مستشرف للجفاء اضطرارا، اضطرارا. الشاهد ايه؟ انه هو عايز يقول جوز، قال لك خلاص ما تقولش بقى، ما فيش تاني، ما فيش زوجني الليلة دي. ثم زوجه رسول الله من غير أن يسأل. في قصة زواجه بقى، في دي قصة طويلة، في قصة زواجه قال إيه؟ وإن رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم أعطاني أرضا وأعطى أبا بكر أرضا وجاءت الدنيا فاختلفنا في عزق نخلة. انت قاعد معنا شيخ ناصر ولا مستعجل شوية؟ شوف سيدنا ربيعة الرسول يقول له سلني، قال له ايه؟ مرافقتك في الجنة، ومع ذلك النبي جوزه وادي له حتة ارض. هي دي، ومن كانت الاخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه واتته. انت فين ياد من زمان ما بتجيش لي؟ يعني غايب بقالك ست اشهر، ما ينفعش، يبقى استاذن. واتته الدنيا يا رب، انت بس تطلب الاخره والدنيا. قلت لكم 100 مره عن تجربه شخصيه، هي الدنيا دي كده، تديها بالجزمة تجري وراك، تجري وراها، تدوخك وما تطلعش. هي دي الدنيا، لعبة الحياة، هي دي هي لعبة كده. في الشاهد جات له الدنيا، خد أرض وخد زوجة، الآخر بيختلف على عزق صباطة مع مين؟ يا سيدنا أبو بكر. قال قلت هي في حدي، وقال هي في حدي. قال أبو بكر هي في حدي، فكان بيني وبين أبي بكر كلام، فقال أبو بكر كلمة كرهها وندم، كأنه قال له يا زنت ذنت، هذا تنطط عليا وندم. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه. يا على الشخصية دي، سيدنا أبو بكر ده قمة من القمم لا تطال، الصديق. الكلمة وربيعة يعني بالنسبة له المهم، فسيدنا أبو بكر على طول حس بالغلط فندم، فقال لي يا ربيعة رد علي مثلها حتى تكون قصاصا. قال له لا أنا لا أسمح إن حد يجي يوم القيامة ويوقفني ويقول اديني حسنة، اشتمني عشان تبقى واحدة بواحدة. فقلت لا أفعل. فقال أبو بكر ردها علي لتكون قصاصا، قد أذنت لك؟ قلت لا أفعل. قال قد أمرتك؟ قلت لا أفعل. قال لأستعدين عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت ما أنا بفاعل، ولو اشتمك. وانطلق أبو بكر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وانطلقت أكلوه. خايف بقى، فراح إيه يجري وراه، فجاء أناس من أسلم وربيع بن كعب الإيه أسلمي، فالعيلة كلها جت وراه، جمعت وراه، وانطلقت أتلوه. وجاء أناس من أسلم فقالوا لي رحم الله أبا بكر، في أي شيء يستعدي عليك رسول الله وهو الذي قال لك وما قلت له؟ فقلت أتدرون من هذا؟ إنه أبو بكر، هذا ثاني اثنين، هذا ذو شيبة المسلمين. إياكم، لا يلتفت فيراكم معي تنصرونني عليه فيغضب، يزعلوه. ارجعوا. قالوا ما تأمرنا؟ قلت ارجعوا. ارجعوا. فرجع. فانطلق أبو بكر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتبعته وحدي حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فحدثه الحديث كما كان. سيدنا أبو بكر بيكذب؟ أبدا، اسمه صديق. فحدثه الحديث كما كان. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي رأسه وقال يا ربيعة ما لك وللصديق؟ قلت يا رسول الله كان الذي قال لك. الأدب حلو برضو. كان الذي قال لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل، لا ترد عليه، ولكن قل غفر الله لك يا أبا بكر. فقلت غفر الله لك يا أبا بكر. فولى أبو بكر يبكي وينتحب، كان عايز يتشتم. شوف المجتمع الطاهر ده، شوف الناس النظاف دول، إن سيدنا أبو بكر يقول له اشتمني تكون قصاصا، والتاني يقول له أبدا والله لا أفعل، ما كنت لأفعل. ما راحش حكى للنبي، قال هو ما قال أبو بكر. الشاهد هنا إيه؟ استغفر لمن آذاك، استغفر لمن ضرك، استغفر للمسلمين وإن كرهوك، استغفر للناس وإن نالوا منك. اللهم اغفر لي وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وأيضا من السنة أن تطلب أن يدعو لك بالمغفرة الصالحون من المسلمين. في صحيح مسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن سألهم أفيكم أويس؟ حتى أتى أويس فقال له عمر: أنت أويس بن عامر؟ قال: نعم. قال: من مراد ثم من قرن؟ قال: نعم. قال: كان بك برص فبرئت منه إلا موضع درهم، إلا موضع درهم الاثنين صح؟ قال: نعم. قال: لك والدة؟ قال: نعم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي يقول: يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن، كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم، له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. فقال له عمر: استغفر لي. فقال له: غفر الله لي ولك. فقال له عمر: أين تريد؟ قال: الكوفة. قال: أكتب إلى عاملها؟ قال: لا، أكون في غبراء الناس. فلما كان حج العام المقبل، حج رجل من أشرافهم فوافق عمر، فسأله عن أويس فقال: تركته ورب البيت قليل المتاع. الشاهد أن هذا التابعي أويس القرني رحمه الله كان من الصالحين، شهد له بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ممن لو أقسم على الله لأبره. وشوف عمر الفاروق يطلب منه أن يديله، فتواضع: واطلب من المؤمنين أن يستغفروا لك لعلك تصادف رجلا منهم فيغفر لك. اللهم اغفر لي والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. نعم، ونستغفر لمسيئهم. أيها الإخوة، إنني أريد منكم الليلة أن نفتح صدورنا ونتلمس قلوبنا ونسامح كل من أساء إلينا، نشهد الله على قلوبنا، وندعو لكل من أخطأ في حقنا أو أساء إلينا، ندعو لكل عاصم مسلم أن يغفر الله للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، ونخاف عليهم، نستغفر لمسيئهم ونخاف على المسيء. شوف حالة قلبية عجيبة، إنك تخاف عليه. سبحان الله العظيم. أيها الأحبة، إن آفة بعض الناس وخصوصا الذين يعملون في الدعوة أنه يتعامل مع العصاة لا من منطلق الخوف عليهم، بل من منطلق الأمر والنهي والتعالي، وهذا هو الخطر. كيف نخاف عليهم؟ تأتينا في اللقاء القادم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.